الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان. تكلمنا على الحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط، نقف وقفنا على الميزان. الميزان عند أهل السنة مخلوق حسي، ميزان له كفتان، كف عن يمين العرش تزن الحسنات، وكف عن يسار العرش تزن السيئات. كف نورانية عن اليمين للحسنات، وكف ظلمانية للسيئات. وله سند كمثقال الذرة، يعني سند أدق من السند اللي عند الجواهرجي يزن به الأعمال، كمثقال الذر عند الله سبحانه وتعالى لا تضيع الأعمال وإن كان مثل حبة من خردل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تظلمون فتيلا ولا تظلمون نقيرا. والفتيل والنقير عارف ايه هو؟ الفتيل عارف نواية البلحة فيها شق، الشق ده بيبقى جواه الفتلة، ده الفتيل. والنقير اللي هو قد النقرة اللي نايمة جواها الفتلة دي في النوايا. لا تظلم الفتيل ولا النقير. ممكن فالميزان الله سبحانه وتعالى يجعل الأعمال لها معنى آخر معنوي، يعني يقول مثلا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله يبلغ في الحديث يقول سبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يعني يبقى في الأعمال نفسها، حتى إن واحد في الموازين كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بأعمال ظلمانية يعني تهلك أمم، وتتحط في الكفة اللي على يسار العرش، ثم تأتي بساقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، تضع على الكفة الثانية تطيش كل رحمة الله واسعة، وربنا سبحانه وتعالى ينجينا. ده الميزان. يبقى الميزان نؤمن ان هو ميزان حسي، خلافا لبعض المعتزلة قالوا ان هو ميزان معنوي مش حسي. واخد بالك المعتزلة، احنا نؤمن ان هو ميزان حسي يراه الخلائق بأعينه. واخد بالك؟ لا، هم بيقولوا احنا مش يا احنا مش بيقولوا على ما يوزن، بيقولوا على ما يزن. ايوه احنا بنتكلم على ما يزن مش على ما يوزن. هم ما اختلفوش في ما يوزن، كله عندهم حيوزن المعنويات، حتى المعتزل قالوا حيوزن المعنويات، لكن قالوا قالوا بغير ميزان. ميزان عند الله معنوي بغير آلة، ولكن عند أهل السنة قالوا انها توزن بآلة، والآلة مخلوقة. واضح؟ ما انت مش هتدخل الجنة الا برحمة ربك، مش انت بس، ده سيدنا رسول الله. الميزان ده يا سيدي علشان درجتك في الجنة، انما مش مجرد الدخول، الدخول بالرحمة والدرجة بالعمل. يعني انت هتبقى درجة تالتة ولا في السرسو ولا في الفردوس الاعلى ولا في اني حتة؟ هتسكن فين؟ على النيل، في الزمالك، في بولاق، في كفر مش عارف ايه. واخد بالك؟ كل واحد ليه مكان هيقعد فيه في الجنة، المكان اللي هيحدده الدرجة هي العمل، عمله. لكن مجرد الدخول ذاته بالرحمة، لان لن يدخل احد الجنة بعمله اصلا، ما فيش عمل يقدر يدخلك الجنة الا رحمة ربك سبحانه وتعالى. وضع الميزان. نعم. يعني ما نعرف. في ناس هتدخل بغير حساب، لا اللي يدخلوا بغير حساب مش هيوزن لهم، لان ده خلاص ما تحاسبش. الميزان معناه الحساب، ناتج الحساب، ربك يحاسب يناقش وبعدين يوزن سبحانه وتعالى. يبقى ناتج الحساب من يدخل الجنة بغير حساب فلا ميزان له. فشكل في الدعاء اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة ايه عذاب ولا مناقشة حساب. ايوه ايوه الحساب اليسير يبقى ملوش ميزان. حسابه يسير ده هوا في المتين وماشي ماشي على طول. ربنا ينجيه. هو مال تبقى مع من احب ما يدور ما يدور. انت مجرد ما هتدخل الجنه خلاص ونزعنا ما في قلوبهم من غل، مش هتبص لواحد تاني بقى اعلى منك. فهمت ازاي؟ هتبقى قانع باللي انت فيه ومبسوط وسعيد في تمام السعاده. وكل ما تتمنى تشوف سيدنا الرسول هتشوفه، كل ما تتمنى تشوف فلان تشوفه. واخد بالك ازاي؟ لهم ما يشاؤون عند ربهم، ويشوف اللي اقل منه. ولو تمنيت كمان تشوف اهل النار، واحد من اهل النار عشان كان غايزك في الدنيا. واخد بالك ازاي؟ تقوم تقول له. واخد بالك ازاي؟ لا لا ما هو عشان يقول له يناقشه. واخد بالك ازاي؟ مش جات في سوره الصفات؟ واخد بالك؟ فقال قائل منهم ان كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. واخد بالك ازاي؟ وبالتالي ايه يكشف ليه ويشوفه هو في بتاع. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. افما نحن بميتين؟ يبستفوا بقى، بقى احنا مش هنموت ومش هنبعث؟ طب امال احنا اللي فينا ايه؟ عوانتجل. واخد بالك ازاي؟ وبعدين ينظر لحاله او ينظر لحاله ويقول ان هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل اللي عمله. واخد بالك؟ يبقى ده الميزان. والحوض كل نبي له حوض وليس خاص بنبينا، ولكن حوض نبينا اكبر الاحواض صلى الله عليه وسلم. حوض نبينا اكبر الاحواض، طول ضلعه زي ما قال في الحديث صحيح مسلم طول الضلع قد من الكوفه لصنعاء اليمن، قد من العراق لايه لليمن. طول ضلعه وزواياه سواء يعني مربع، اضلاعه متساويه والضلع قد من اليمن للعراق. ربنا ينجي العراق وبلاد المسلمين دنيا. ماؤه احلى من العسل باللبن، كيزانه كعدد نجوم السماء، كيزانه كعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. ويبقى شربه في الجنة تلذذ مش للعطش، ويبقى شربه في الجنة بعد كده للتلذذ والتنعم وليس للعطش، لأنه خلاص هي شربة واحدة ما يدوقش عطش بعد كده تاني. كويس. والحوض طبعا في المحشر، الحوض اصلا جاي مصدر ماء من الكوثر، والكوثر نهر الرسول في الجنة بيصب منه ميزابين يملوا الحوض. فهمت المسألة؟ الحوض غير الكوثر، الكوثر ده نهر في الجنة. واخد بالك ازاي؟ لكن الحوض مصدر ماء من الكوثر في المحشر، في المحشر في ارض المحشر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قبري على حوضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث من قبره يلاقي نفسه على الحوض على طول. ودي فضل اهل المدينه اللي بيدفنوا في المدينه، ما يمشوش مشوار، هو يقوم يلاقي سيدنا رسول الله والصحابه حواليه والحوض قدامه، يعمل شغل على طول. واخد بالك ازاي؟ انما التانيين البعاد بقى هييجوا مشاوير طويله. ربنا ينجينا. وده قبل اهل المدينه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى وخواص المسلمين والاكابر، كل الاكابر بقى شغالين يساعدوا سيدنا رسول الله. لقوا سيدنا رسول الله وراه مهمه جامده، ملايين الاكواب عطشانه. واخد بالك ازاي؟ ده دي في الجنه. في الجنة غير الحرم. في الجنة بقى بعد ما يعود. ايوه. وعشان كده ونحشر المجرمين الى جهنم وردا يعني عطاشا ونسوق المتقين الى الرحمن وفدا يعني شبعانين مبسوطين وفود مكرمة يخش من صالة كبار الزوار. واخد بالك دول المتقين. انما التانيين يحشروا بقى بالكرابيب وعطشانين. واخد بالك ازاي ده المجرمين ربنا يجزيهم. والحوض والنيران. والنيران اللي هو النار هي نار واحدة بس جمعها هنا لانها طبقات سبع طبقات فجمعها ليبين انها طبقات ليست طبقة واحدة فجمعها لهذا وهي سبع طبقات بسبع ابواب وهي مخلوقة الان مش هتخلق لسه يوم القيامة لا دي مخلوقة الان موجودة الان مستعد حتى ان كل حر شديد يرى اهل الارض بيبقى من فيح ايه النار لان النار اشتكت الى ربها اشتكت النار الى ربها ان هي حطمت نفسها عايزة تتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدونه من البرد هذا من زمهرير جهنم وأشد ما تجدونه من الحر هذا من فيح جهنم يدوب نفسها بس ربنا ينجيه لكنها مخلوقة خلافا لبعض المعتزلة والفلاسفة أيوة ما فيها أنواع عذاب كثير فيها كل الأنواع وفيها عذاب حتى بالحشرات بالعقارب وبالأفاعي وبالتعابين وبالأرث وبالتمغيط وبالضرب وكل أنواع واخد بقى ازاي يعني معدة لأهل الجحيم إعداد تمام ما تقلقش وما هو بميت وأهل النيران لا يموتون لا يموتون خلود فلا موت خلود فلا موت ويعيشوا فيها بقى إلى أبد الآباد إلى أبد الآباد ربك سبحانه وتعالى يأتي الموت في صورة كبش على الصراط يذبح عشان يعرف انه ما فيش موت خلاص بقى فيش امل وييجوا حتى اهل النيران ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني خلي ربك بقى يقضي علينا يموتنا ونستريح من القرف اللي احنا فيه ده اهل النيران يقولوا كده ايه لسيدنا مالك خازن جهنم يوم بيقول لك يرد عليهم بعد الف عام مش يرد عليهم على طول كده هم اصلا اهل تهزيق لازم يهزقوا مش يرد عليهم بسرعه وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك بعد الف عام يقول لهم انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون واخد بالك زمن بتوع الاخره طب ما هو الارض دي ارض المحشر برد ما فيهاش مسلم موجودين يعني تبدل يعني يتغير النظام تبدل يعني يتغير النظام يبقى فيه سنن كونية مختلفة ده معنى التبديل تتغير السنن الكونية ما يبقاش بقى شمس بتشرق ونهار يطلع ودي بتدور بالطريقة الفلانية والشهر كذا والسنة كذا تتغير السنن الكونية يبقى نظام مختلف جديد ليه سنن جديدة تبدلت السنن واخد بالك ازاي والنيران والجنان جمع جنة وقالها جنان بالجمع برضه عشان يبين انها طبقات ودرجات يبقى النار دركات والجنة درجات درجات متفاوتة اعلاها الفردوس الاعلى اعلاها الفردوس الاعلى ها لا يا سيدي ده الوسيلة ده المقام اللي هو المقام المحمود اللي هي الوسيلة اللي هي الفردوس الاعلى هو ده مقام النبي صلى الله عليه وسلم ايوه اللي اعلى مقام في الجنه اسم الايه اسم الفردوس الاعلى وفي ناس قالوا ان هي اربعه بس بدليل سوره الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان يبقى هم اربع جنات في ناس قالوا كده يا علماء يعني ناس يعني علماء مش ناس على هوا يعني علماء قالوا كده. نقول الذين آه دول ما بناخدش كلام. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبعث الإنسان ويدخل الجنة في سن 33 ويفضل كده سن 33 لا يهرم أبدا. يعني حتى اللي مات صبي أما يدخل الجنة يبقى سنه 33، واللي مات عنده 100 سنة يدخل الجنة عنده 33. وعشان كده الرسول قال للست العجوز لا يدخل الجنة عجوز، فلما بكت قال ألم تقرأ قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين. وتفضل امرأة الدنيا اللي دخلت الجنة تبقى بكر كل مرة بكر، لا تزول بكارتها أبدا. فليه قوانين مختلفة بقى، وما يناموش. ربنا يتجلى على أهل الجنة بالقيومية فلا يناموا أبدا، لأن النوم أخر موت، فما يناموش أبدا، فيش نوم خلاص بقى، لأنه تجلى عليهم بالقيومية وتجلى عليهم بالديمومية فيدوموا للأزل. وما فيش بقى إيه مخارب، يعني يأكل ويتنعم وبعدين إيه الفضلات بتاعته تطلع عليه عرق أطيب من المسك، لا عنده قولون ولا مغص ولا عايز يتآية ولا الكلام ده، واخد بالك مفيش مشاكل منه، واخد بالك ده أهل الجنة. حاجة بقى جميلة تانية، شغلانة تانية، أقل أهل الجنة أقل درجة اللي هو آخر واحد يدخل من النار ويدخل الجنة، وإحنا حكينا قصته مرة، ده يبقى ليه في الجنة 7 أضعاف الأرض، 7 أضعاف الأرض، وفي ناس قالوا 5، روايات مختلفة لكن أكثرها 7، واخد بالك. عطاؤه كلام كن فيكون، هو ربك هيتكلم كن فيكون. حتى إن الشجرة في الجنة ممكن الإنسان يمشي فيها سنوات في ظلها، يدخل الإنسان الجنة في إيه؟ على هيئة سيدنا آدم. سيدنا آدم كان 60 ذراع في 7 أذرع، طول 60 ذراع عرض 7 أذرع، يعني قد العمارة كده، واخد بالك. دول أهل إيه؟ لا مش قاطعة سحاب ولا عمارة، الذراع قد إيه؟ 65 سنتي الذراع، يعني 65 في 60 يبقى حوالي كام؟ 40 متر، يبقى أول 42 متر، واخد بالك ازاي؟ في 7 أذرع عرض، ما هو حاجة كده. وبعدين النساء الدنيا يبقوا برضو في الحجم ده برضو، مش تبقى مسخوطة، لا، اللي هيسخطهم دول الغلسين اللي بيغلسوا على أزواجهم، ربك سبحانه وتعالى هيدخلهم برضو شوية يتقلوا شوية كده عشان يعرفوا مقام الأزواج، زي برضو اللي بيغلسوا على زوجاتهم ويظلموهم، ربك هيفضحهم برضه. يعني المسألة مش مسألة رجولة وغنوسة، مسألة الحق يا حق، ربك لا يقبل الظلم من أي جانب، ما فيش عنده يعني محاباة الذكورة يمشي معاه ويزعل الناس، لا فيش المحاباة، كله خلق لله عز وجل. امرأة الدنيا أفضل من مرأة من الحور العين 70,000 درجة. امرأة الدنيا ما تدخل الجنة هتبقى أفضل من حور العين 70,000 درجة، واخد بالك ازاي؟ أميرة كبيرة، لا مش هتغير من حور العين، لا مش هتغير، ده تبقى زي خدمتها، واخد بالك ازاي؟ فما فيش بقى حكاية الغيرة دي، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. أيوة أمال إيه؟ لما تدخل حديلك في أرابيزك، يعني افرض ايه يعني افرض مثلا عملها قصر عنها فدخلت النار شوية، اول ما تدخل الجنة هتروح على جوزها على طول. امال ايه؟ لا يعني هتبقى اخلاق اهل جنة بقى، هتروح جيالك وهي بقى اخلاق اهل جنة. ايوه هتجيلك بنفسك. امال ايه يا اخي؟ السيدة اللي هي، لا هو يطلع لها، يروح للمقام الاعلى، يروح للمقام الاعلى. امال ايه اخي؟ واهل الجنة فيهم اباحة، فيهم غلاسة، فيهم لسان طويل، فيهم إساءة أدب، دول أهل الكمال كلهم. لو واحدة اتجوزت أكثر من واحد نعمل فيها إيه؟ تخير يعرض عليها مقام أزواجها كلهم فتختار واحد فيه كويس. لو واحد ما اتجوزت خالص هيبقى نصيبه إيه من نساء الدنيا؟ يزوج من واحدة من نساء الدنيا التي لم يسبق لها الزواج ومات. فهمت إزاي؟ فالحكاية هتتوضب. لا انت الان ليه؟ هو انت اللي هتوضب؟ ربك هيتوضب، ما حدش هيقول لك انت اعمل حاجة، ما تخافش. وبرضه اللي في اهل النار هيقعدوا مع بعض يتعذبوا مع بعض. زي ايه؟ وامرأته حملة الحطب، ابو لهب هيدخل وامرأته تعين على عذابه زي ما كانت بتعينه على ايذاء النبي في الدنيا، تعين على عذابه في الاخر. ده هي بتتعذب وكمان بتعين على عذابه. والنار وقودها الناس والحجارة، يعني ليس لها وقود الا الناس والحجارة اللي هي كانت تعبد من دون الله الاصنام، ده وقود الناس. والجنة بقى درجاتها جميلة، حاجات عالية، حاجات مهما نتكلم فيها مش هنعرف. ربنا ينجي. لا اصل شوف، ده نار الدنيا دي حاجة بالنسبة يعني 1/99 من نار جهنم، مش هي نار جهنم. ده نار جهنم دي يعني حاجة تانية، مستوى تاني مختلفة. ربنا ينجينا. شوف انت كوكب الشمس كده، انا ده كده لما بشوف الشمس افتكر يمكن جهنم كده زي الشمس دي. كوكب محترق، كوكب كله حريقة، كله تفجيرات، كله بلاوي ومصايب. وربك كمان يخلق في الجنة في النار دي يعني حيوانات وحوش مؤهلة انها تعيش في هذا الجو عشان تعين على العذاب. عقارب تقرف، وحوش تعض، يبقى كمان خايف وبيعذب وفي ظلمة. وبعدين ايه؟ يشرب ياكل، ياكل من الزقوم، ما هو بيجوع، ربنا كاتب عليهم انهم يجوعوا بخلاف اهل الجنة ما يجوعوش، لكن ياكلوا تلذذ وتنعم. انما اهل النار يجوعوا ويعطشوا عطش شديد، فلما يجوع ما لهمش طعام الا الزقوم. واخد بالك ازاي؟ والزقوم ده عبارة عن حاجة كده كلها شوك، كما يجي ياكلها الشوك يقف في حلقه، يبقى عايز حاجة يبلع يزق، يقوم ايه يجيله الحميم اللي هو حاجات يعني ايه، يعني صديد اهل النار ولا يعوذ بالله، وقيح اهل النار كله يتجمع ويبقى ايه ماشي في نهر كده، في نهر زي النهر يشرب منه. هي دي مية اهل النار، هي دي مية اهل النار، فيبلع بيه ويشرب. مش كده، يشرب شرب الهيم، يشرب لا يرتوي. شوف انت الارض اللي هي اللي هي بتبقى رملية، واخد بالك ازاي، صحرية، مهما اديتها مية تبلح. هو برضو مهما يشرب من هذه المياه لا يرتوي ابدا، شاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. ربنا ينجينا. تسام. وهذه الكائنات تدخل مع بني آدم في لفظ الثقلين. الثقلين يعني الإنس والجن، والجن سبقوا خلقتهم بني آدم بسنين لا يعلمها إلا الله، ربما تكون مئات الألوف من السنين، ربما تكون ملايين، لا نعلم قدرها، ليس فيها خبر صريح واضح يحدد المدة الزمنية في سبق خلق الجن لبني آدم. لكن الجن خلقوا قبل بني آدم وهم مرحلة متوسطة بين الحيوانات وبين الإنس، فالإنس أرقى، بني آدم أرقى من حيث الخلقة من الجن، ولذا لم يرسل رسول ولا نبي من الجن، كل الرسل الأنبياء من بني آدم، وهذا تكلمنا فيه في باب الأنبياء في فصل الذي تكلمنا فيه عن الأنبياء أنهم يشترك فيهم الذكورة ويشترط فيهم أنهم يكونوا من بني آدم وليس من الجن. الجن كائنات لطيفة خلقت من نار قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة، ده تعريف الجن، قادر على أن يتشكل بشكل شريف، يعني يأتي في صورة إنسان، يأتي في صورة حيوان طاهر جميل الصورة، ويمكن أن يأتي في صورة غير شريف، قادر على أن يتشكل في صورة، يأتي في صورة خنزير، يأتي في صورة كلب، في صورة صرصار ضفدع، يأتي في أي صورة غير شريفة، فهو قادر على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة. وإذا تشكل في أي صورة حكمت عليه أحكام هذه الصورة، فإن قتلته يقتل وهو في صورة إيه؟ الكائن المشكل فيه. فإذا جاء في صورة كلب وقتله الإنسان يقتل في الحقيقة، ولذا يخافون أن يتشكلوا لبني آدم، يعني الجن يخاف أن يتشكل لبني آدم. لا تتصور أن كل حاجة تشوفها تقول أنا شفت جن، هم يخافون من بني آدم أكثر من أن بني آدم يخاف منهم. هذا هو حال الجن، وهم شعوب وقبائل وينقسموا إلى أنواع كثيرة، منهم الشياطين، والشياطين العتاة منهم يسموهم المردة، ودي أصناف من الـ من الـ من الجن. ومنهم الأشعية اللي هو يعني زي الأشعية من بني آدم يسموهم العفاريت، عفريت يعني جن شقي شوي. وفي منهم الصالحين، ومنهم الأولياء، ومنهم العلماء، ومنهم الكفار، طوائف شتى، وهم يعيشون معنا على الأرض، يعيشون معنا على الأرض، يشربون ويأكلون ويتزوجون ويتناكحون مع على الأرض ولا نراهم. يتعلمون العلم مع المسلمين، يحضرون المساجد، يعني غالبا أو يقينا حاضر معنا الآن جن مسلم حضر معنا الصلاة، وكل صلاة يحضر معنا جن مسلم يصلي مع المسلمين، يدخلون المساجد ويتعلمون منهم الفقه. والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث مع الجن، وكان في صحابة من الجن، وتألف كتاب في أسماء الصحابة من الجن اللي هم قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه القرآن ورجعوا إلى قومهم منذرين. واصطرفنا إليك نفرا من الجن، واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. دول كانوا صحابة من الجن تحققت لهم الصحبة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته مؤمنين به، يبقى هي دي الصحبة. ولذا بعض علماء الحديث ألفوا كتاب وكتب وتصانيف في أسماء الصحابة من الجن. والجن استسمحوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ألا يستنجي الناس برجيع ولا يستنجي الناس بعظم، لأنه طعاما لهم، فالعظم اللي انت بترميه ده كله بيبقى بالنسبة للجن مغطى بطبعة تكسيهم ياكلوا منها، هذه الطبعة انت مش شايفها، يمسكها الجن يلاقي عليها حاجات ياكلها. وكذلك الرضيع، الرضيع اللي هو روث البهائم، روث بهائم الانس بيبقى غذاء لبهائم الجن، لان الجن برضو عندهم بهائم. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم، لانك لما بتنجسه بتأذي الجن في طعامه، وممكن الجن يأذيه، يعني ممكن الجن لما يلاقي بني ادم كده كل مره ينجس له اكله يقوم ممكن الجن يحاول ايه يأذي انسان. وايضا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ان يرد الماء ليلا، فصار الماء لبني ادم نهارا وللجن ليلا، ولذا يكره ان الانسان يرد الماء ليلا، يعني يكره ان الانسان يستحم ليلا لانه ممكن يتأذى من الجن. يعني انت تروح مثلا المصايف كده في اسكندريه بالنهار تلاقي الشماس بتاع بني ادم، وبالليل تلاقي الجن قاعدين برضه بيعوموا ولابسين المايوهات وعاملين شغل، فما فيش داعي انك انت وقت الليل تنزل البحر، لأنه ممكن الجن يأذوك. فمجرد أن الشمس تغرب كفاية عليك كده يا بني آدم، وتسيب بقى الجن إيه يتمتعوا كما استمتعت أنت. واحد كل البحار والمياه، لا حمام الجت والحمام هم بيعيش في طوائف منهم تعيش في النجاسات، ويسموهم الخبث والخبائث. الخبث والخبائث تحب تعيش في الأماكن النجسة، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم إيه أمرنا إننا إذا دخلنا المكان الخلاء نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حتى تكون في مأمن من عين الجن. يبقى في جن برضو عايشين معاك في البيت، بس لما تبقى بتذكر الله ما يلاقوش لهم عيش معاك. يعني لما كل ما تدخل على أهلك تسلم، وكل ما تيجي تطعم طعام في بيتك تبسمل تقول بسم الله، لا يأكل معك الجن فتجد فيه بركة. إنما لما هتخش لا تسلم، وإذا أكلت لا تبسمل، يجد إن عنده إيه بيعرف يأكل عيش معاك بقى، فيعيش معاك ويعش، وممكن يجيب ذرية ويبقى البيت عندك زحمة، واخد بالك؟ فربنا ينجينا. عشان كده ذكر الله في البيت مهم، يمنع الواغش زي ما بيمنع الصرافير كده، واخد بالك؟ يمنع عنك الواغش. فإنك أنت إذا دخلت على بقى أهلك تسلم عليهم، وإذا طعمت طعام تبسمل، وإلا أكلت معك الجن. وإذا تساءبت تغطي فمك حتى لا يبول الشيطان فيه، لأنه قاعد لك بالمرصاد كده. هذا يكفي معرفته بالنسبة للجن. يمكن الاتصال الإنس بالجن ممكن، وهل يجوز أن يتزوج إنس جنية؟ بعض العلماء أجازوها، بعض العلماء أجازوها وقالوا ولكن لا ينجبه، لا يتم إنجاب لاختلاف النوع، ولكن يمكن. ووقع في بعض الأحوال وذكروها العلماء. وأنا شخصيا أعرف الشيخ عبد الحليم البحراوي، كان محفظ أهل البدرشين القرآن كلهم، متوفى الرجل ده عنده 90 سنة، وكنت أعرفه من حوالي 30 سنة. أهالي كان ناس الكتاب، وهو ضرير الشيخ عبد الحميد البحراوي، وضرير، وكان يحفظ القرآن كالفاتحة بالقراءات العشر، كل القرآن زي الفاتحة بالنسبة له. وهذا الرجل قال لي أكثر من مرة أنه متجوز جنية على امرأته الإنسية أكثر من مرة. ما عندناش دعوة إذا تزوجها في وجود وليها وبشهود، خلاص إحنا من. لكن بعض العلماء منهم الإمام مالك صاحب المذهب قال لا يستبعد، ولكن لا أحب أن يعلمه الناس حتى لا تحمل كل امرأة فتقول من جني فينتشر الفحش. ولكن العلماء قالوا إنها حتى لو تزوجت من جني لا تحمل لاختلاف النوع، واخد بالك؟ يعني أجازوا الاستمتاع ولكن دون إنجاب. دي الخلاصة ما ذكر في موضوع الجن. واللي عايز يعرف تفاصيل أكثر ويحب يتعصرف يقرا كتاب مثلا لقط المرجان في أحكام الجان للإمام السيوطي، مألف كتاب مخصوص كده جمع فيها كل أحكام الجان، نسميه لقط المرجان في أحكام الجان. لكن يكفينا أنك أنت تعرف أن الجن هم منهم طوائف زي البني آدم، وعائلات وأسر وقبائل وشعوب شتى، وعايشين مع بني آدم في الدنيا، لا يرونهم الإنس ولكن الجن يرونهم، وأنها كائنات لطيفة قادرة على التشكل. وعشان كده في واحد يقولك أنا شفت حمار ولقيت إن رجلي زي المعيز فعرفت إنه جني، والقصة اللي بتسأل دي كلها، واخد بالك ازاي؟ لكن على أي حال أنت ما تشغلش نفسك بالأمور دي، ما تشغلش نفسك وما تخوفش نفسك، لأن هم يخافوا منك أكثر من أنت تخاف منهم. يعني أنت مجرد تقول بسم الله الرحمن الرحيم ممكن تحرق مليون جن. بسم الله الرحمن الرحيم بس جيش من الجن تقرا بس بسم الله الرحمن الرحيم يتحرق. بس كده تخاف ويقربوا البني آدم. واخد بالك؟ فأنت ما تقلقش ما تخافش. واللي يخاف من العفريت يطلع. ما هو العفريت الشقي من الجن يدور على إنسان مهزوز خواف. يقوم يلعب عليه بقى. يقعد يلعب ويتفرج عليه ويكسب. زي انت كده ما تدور على ايه؟ على انسان يكون ضعيف كده وتقعد تهزر عليه وتتريق عليه وزمايلك يضحكوا معاك عليه. هو كذلك يدور على واحد مهزوز شخصيته ضعيفه ويقعد يلعب عليه كمان. فانت تكون في الله وواثق في الله وتبقى ماشي مع الله وبذكر الله، خلاص لا لا لا لا تشعر بشيء. وفي بعض انواع السحر بتبقى بالاتصال بالجن، لان السحر انواع، سحر تعويذ وتماثل والفاظ معينه تتقال بتركيب معين فيكون لها تاثير، ده نوع من السحر. وفي سحر ثاني سموه سحر سفلي، وهو ايه؟ عن طريق الاتصال بالجن. والتملي الناس اللي بتنسى تعمل السحر السفلي ده تلاقيهم ناس اهل معصيه وبعاد عن ايه؟ عن الطاعه، وما يستحموش ويعيشوا في النجاسات، وبعضهم يستنجد اللبن علشان يبين تمام ولائه للجن، ولا يغتسل من الجنابه، وان كانت امراه لا تغتسل من الحيض، ولا تقرب الصلاه، ولا تقرب المسجد، ولا تسمع قران، والا يعني قارنهم اللي هم بيستعينوا به في قراء حوائجهم يبعد عنها. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فجدوهم راقه. ودي يمكن احنا بنشوفها في الجماعه اللي هم السحره اللي بيجونا في التلفزيون في امريكا، من امريكا ومن البلاد الاوروبيه دي، تبص تلاقي واحد كده يطلع لك عينيه زائغه، وعينيه شكله ما دقش النوم بقاله شهور، وشكله مرهق، ويعمل لك اعمال عجيبه، واخد بالك ازاي؟ كلها بيبقى عن طريق الاتصال بالجن. يجاب له واحده كده بص كده لابسه مش عارف ايه، وهي تلاقيها جنيه جايه في صوره انسيه، ويروح نشرها بالمنشار. طب ما هي ما مش هيجرى لها حاجه، ما هي انسيه، تروح متشكله حتتين، بره ما تتشكل حته واحده تتشكل حتتين، والناس كلها يشقفوه، وهو بيستعين بالجن. ففي حاجات زي دي كتيره وتلاقيها منتشره قوي في الباب الكفر، لان اصلا الجن يحب قوي يعيش ويلعب مع الكفار، لكن المسلمين الحمد لله في غنى عنهم. ده خلاصه الامر يعني، واللي عايز زياده عليه بكتاب نقص المرجان في احكام الجن. والجن والاملاك، الاملاك جمع ملك، لابد ان المسلم يؤمن ان هناك ملائكه. والملائكه لا توصف بالذكوره ولا بالانوثه، انما الجن يا بني ادم يوصف بالذكوره والانوثه. انما الملائكه لا توصف بذكوره ولا بانوثه، ولكنها كائنات شريفه لطيفه خلقت من نور، خلقها الله من نور. لا يعصون الله ما امرهم، غير مكلفين، لانهم ليس لهم قدره على الاختيار، ولكن مجبورين على الطاعه. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكه اجناس ثابته على الانسان المؤمن، ان هو يؤمن بان في رؤساء للملائكه زي سيدنا جبريل وسيدنا اسرافيل وسيدنا ميكائيل وملك الموت اللي هو اسمه عزرائيل. وكلمة عزرائيل دي وردت إلينا من الكتب السابقة، ولكن في الإسلام ملك الموت اسمه ملك الموت، ما اسمهش عزرائيل. لكن إيه علماء اليهود اللي أسلموا قالوا إن هو اسمه في التوراة عندهم عزرائيل، فنصروا اسم عزرائيل بين المسلمين. ولا بأس اسم عزرائيل أو ملك الموت، المهم نؤمن إن في ملك مسؤول عن قبض الأرواح اسمه ملك الموت أو عزرائيل، وله أعوان. وكذلك سيدنا جبريل افضل الملائكه، سيدنا جبريل وافضل الملائكه هم الاربعه الاول، رؤوس الملائكه افضلهم سيدنا جبريل. ثم بعد ذلك نؤمن ان في حمله عرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، لان ده نص القران، فما حدش يجي يقول ان العرش ما فيش محمول بالملائكه، يبقى راجل او انتاج يكفر، لانه بينكر صريح القران. ونؤمن ان في ملائكه حفظه يحفظونه من امر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يبقى في ملائكه حفظه 11 ملك طيب يحفظ الانسان من الصبح لحد العصر، وتتبدل نبطيه ثانيه 11 غيرهم يجوا يحرسوا الانسان لحد طول الليل لحد ما يبدا الفجر، يجوا الثانيين نبطيات على الانسان حتى لا تتخطفه الجن. يبقى انت في عندك حرس خصوصي، كل انسان حتى الكافر، هذا ليس خاص بالمؤمن، ولكن كل انسان ولو كافر ليه حفظه. يحفظونه من امر الله، اي يحفظونه بامر الله، فمن هنا بمعنى الباء، يحفظونه بامر الله، واخد بالك ازاي؟ ده بالنسبه ايه للحفظه. يبقى نؤمن ان في حفظه، وفي ملائكه تتعاقب فينا بالليل والنهار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم الملائكه بالليل والنهار، يصلون يستمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر. النبطيه بتاعت الصبح بتاعت الصبح والليل بتتقابل في صلاه الصبح، عشان ده يسلم ده ويتقابل صلاة العصر عشان ده يسلم ده. يبقى صلاة وده فضيلة صلاة الصبح وصلاة العصر اللي بيحضرها الملائكة الحافظة المجموعين كلهم النبطية كاملة بتحضر. فيسألهم الله سبحانه وتعالى كيف أدخل عبادي كيف تأثر عبادي، يقول تركناهم وهم يصلون. وبعدين لما يجوا بقى العصر وهم يصلوا ثاني فيقولون لله وجئناهم وجئناهم يصلون. كان الله سبحانه وتعالى أراد أن هو يرفع قدرك أمام الملائكة عشان يعرفهم أن هم سابقوا تلصلوا ورجعوا لأجل تلصلوا. هذا كله يباهي بك الملائكة. وإن كان الحافظة غير اللي بيتعاقبوا لصلاة الصبح وصلاة العصر، يعني اللي بيتعاقبوا الملائكة غير الملائكة اللي هم الحافظة، لأن الحافظة يدخل فيهم المسلم والكافر. الكافر لابد برضه يبقى له حافظة. ونؤمن أيضا بأن هناك رقيب وعتيد من الملائكة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى لابد أن يبقى فيه رقيب وعتيد، والرقيب والعتيد هم الملائكة. واحد على الجهة اليمنى يكتب الحسنات حتى ما يختلط في ذهنك، ربنا يطلعه على ما يختلط في ذهنك ويكتبه إن كان وصل إلى حد العزم، لأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ بالعزم ولكن لا يؤاخذ بالهم ولا يؤاخذ بالوارد ولا بالهادف، ولكن يؤاخذ بالعزم. والرقيب والعتيد والثاني اللي هو يكسب السيئات، يبقى واحد مسؤول عن الأشياء النورانية وواحد ثاني مسؤول عن الأشياء الظلمانية اللي هو على الجهة اليسرى. ويفضلوا مع الإنسان لا يشاركونه إلا في ثلاث أحوال، عند الجماع والخلاء والغسل، بس بيسيبوه حياء لأن الملائكة عندها حياء، فيتركوه حال الجماع وحال الخلاء وحال الغسل، ثم بعد ذلك يستلموه على طول. ونؤمن أيضا بأن هناك ملائكة كثيرة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسقط السماء وحق لها أن تأت، ما من موضع قدم إلا في السماء إلا وملك ساجد أو راكع أو ذاكر لله عز وجل. يبقى نعلم أن في ملائكة كثيرة أعدادها أكثر من البشر، لأن إذا كنا إحنا عرفنا أن الموكل بالبني آدم الواحد الإنسان الواحد بس حفظ 11 في الصبح و11 بالليل غير الرقيب والعتيد غير منكر ونكير في القبر هيسألوه، فإذا كان الإنسان الواحد مسؤول عنه ملائكة كثيرة بهذا النوع، يبقى في ملائكة ثانية بقى ملهاش دخل بالعلم ولا تسمع أخبارهم أصلا، دول موجودين في السماء الأولى والسماء الثانية، وبعضهم راكع منذ أن خلقه الله لا يرفع، وبعضهم ساجد منذ أن خلقه الله لا يرفع، وبعضهم ذاكر بذكر واحد دائم لا يغيره منذ أن خلقه الله. وعلمنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور وهو كعبة الملائكة يطوف فيه كل يوم من أيام الدنيا 70,000 ملك لا يعودون إلى أن تقوم القيامة. إذا عدد الملائكة بيقدمه كل يوم 70,000 ملك يطوف حول البيت أنه لا في جهة، لأن احنا قلنا ويستحيل في حق الله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول والجهة فصال الانتصال والسفة، شرحنا الموضوع ده. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة لأنه خلق الجهات، هو الذي خلق الأماكن، والجهة تعرف بأنها النسبة بين جسمين والله ليس بجسم. فلما كان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا في جهة خلق للإنس جهة في الأرض للعبادة وسمها القبلة وجعلها الكعبة حتى يتوجهون إليها، جهة شرفها واصطفاها واختارها سبحانه وتعالى ليتوجه الناس فيها للعبادة، ولكن الله ليس في جهة، ولكن هو الذي اختار، والأجسام لابد أن تتوجه. واضح؟ أما هو ليس في جهة وليس جسما، فاختار لهم جهة شرفها وكرمها وجعلها الكعبة قبلة الصلاة، واختار لهم جهة أخرى شريفة وجعلها قبلة للدعاء وهي السماء، ترفع يدك إليها يا علوية. فجعل قبلة الدعاء السماء وقبلة الصلاة كعبة وهنا فيها، وهو البيت المعمور، البيت المعمور في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. حتى ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج تقابل مع سيدنا ابراهيم ابو الانبياء وكان مسندا ظهره للبيت المعمور في السماء السابعة، وسلم علينا وارسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغراق لامته وقال اخبرهم بان الجنة كسبة التربة طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دي رسالة كده بعتها لنا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجزاه الله عنا خيرا. لأن أنا بقول الكلمة دي مهمة ليه؟ لأن بعض الأوروبيين والأمريكيين يتظنون أن المسلمين وثنيين، وإنهم بيلفوا حوالين الكعبة عشان بيظنوا إن بيعبدوا صنم جوه الكعبة. في كثير من الاوروبيين كده، فقابلنا مع اطباء في مؤتمرات من جنسيات مختلفه قالوا الكلمه دي، يظنون ان المسلمين والمسلمين وانهم بيطوفوا حوالين الكعبه ظنا منهم ان في صنم جوه بيعبدونه. فيجوا هم يشوفوا صوره الحج والقطعه الاحمر ويعرضوها في اذاعاتهم وتلفزيوناتهم، يشوفوا بقى المسلمين بيتهتكوا حوالين حجر يقوموا يعتقدوا هذا الاعتقاد، واللي اثار هذا الاعتقاد فيهم اليهود. قالوا لهم خذوا بالوثنيين ليعبدوا الحجر. فاحنا لازم نكون فاهمين ان هذه جهه شريفه ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نتوجه فيها للصلاه، ولكن نحن لا نعبد حجرا ولا جسما، ولكن نعبد واجب الوجود الحي المعبود سبحانه وتعالى خالق الكون الذي كان قبل كل شيء، وهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. فلا بد ان الناس تعرف دين المسلمين، يعرفوا دي عشان يبرئوا انفسهم، لدرجه ان هم بيتعبدوا بقتل المسلمين في البوسنه والهرسك، يعني بيعتبروا ان هم بيقتلوا المشركين وثنيين. يعني هم ضميرهم ما بيقلبهمش، لان هو متصور انه بيقتل وثنيين. ناس بتاعت الاحجار واصنام. للاسف سيتقرب الى الله بقتل المسلمين. الله بتاعه هو الذي يلد واللي نزل والصلاة. الله بتاعه الذي لا يدخل الا في عقل انسان، عشان كده هناك يقول له لما تدخل الكنيسه اقلع عقلك على باب الكنيسه، لان هم اصلا دينهم غير معقول، غير معقول ان يبقى الله يلد وان يبقى له صاحبه ولد، وانه يترك سبحانه وتعالى حيث ما هو عليه وينزل في الوجود ويطرا عليه التغير، وكل ما طرا عليه التغير يكون حادث مخلوق، فيستحيل ان يكون الخالق مخلوق. فقال واحد اجتماع النقدين محال عقلي. وعلى كده هم قالوا لهم ايه في الكنائس؟ ما تفكرش بعقلك في الحته دي. وعشان كده الفرق بين الدين في اوروبا والدين عند المسلمين، الدين في اوروبا غير معقول، اما الدين عند المسلمين معقول. وعلى كده اوروبا اختاروا العلمانيه وهي فصل الدين عن الدنيا، لأن قالوا إن الدنيا معقولة والدين غير معقول فلا بد أن ينفصل، واختاروا هذا منذ قرن من الزمان، وقرروا هذا، قرروا أن يصيروا علمانيين فاصلين الدين عن الدنيا، لأن الدين عندهم غير معقول، واعترفوا هم بذلك، حتى علمائهم قالوا لهم هذا، فلما علموا أن الدين غير معقول فقالوا الدنيا معقولة والدين غير معقول، يبقى نفصل المعقول عن غير المعقول، وصاروا علمانيين. أما المسلمين فدينهم معقول فلا فصل، فلا يليق على المسلمين ان هم ينقلوا العلمانيه من هناك ويقول لك ايه الدين الوطن للجميع والدين لله، لا الدين والوطن والكل لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكلمه الدين مفهومها عند الاوروبيين غير كلمه الدين عند المسلمين، الدين عند الاوروبيين شيء غير معقول، اما الدين عند المسلمين فهو امر معقول لا يتناقض مع الدنيا ولا يتناقض مع البحث العلمي. المسلمين كانوا في اوج عظمتهم واوج ابحاثهم، وكان الاوروبيين يقتلوا جاليليو على كان قال ان الارض كرويه، لان هم عندهم الدين دين جانب غير معقول، انما المسلمين ليس عندهم هذا التناقض. فنرجو ان المسلمين يعرفوا ما يحاك بهم وما يراد بهم. يقول لك ان الدين نفتره عن الدنيا، نقول له الدين نفتره عن الدنيا، الدين الباطل السير عن الدنيا صحيح سيحتاج للمسلم لأنه باطل غير معقول، لأنه يجعل واجب الوجود يتحرك يبقى عليه يقرأ عليه على رأس الحدوس والكلف، وهذا غير معقول. لكن نحن عندنا علمنا حتى في الخريدة أن الله سبحانه وتعالى حتى الإنسان العام الذي لم يدخل مدرسة في المسلمين يقول لك ربنا يرثيه بالعقل، العام الذي لا يدخل مدرسة إنما هم لو حقوا عليهم ما يعرفوش ربهم بالعقل لأن هم مش فاهمين دينهم عبارة عن صلاتهم، وعشان كده ربك سماهم الضالين، ربنا سماهم الضالين فإحنا ما نسيش ورا الضالين. فالملائكة أعدادهم كثيرة، وفي ملائكة موكلة بمجالس الذكر، وظيفتها تتلمس مجالس الذكر فتحضر مجالس الذكر وتحفظ مجالس الذكر، وفي ملائكة مخصصة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبحث في كل مجلس يصلى فيه على النبي فتذهب إلى النبي تبلغه فلان ابن فلان يصلي عليك سيرد عليك السلام. ففي ملائكة لها وظائف كثيرة، وفي ملائكة موكلة بالأمطار، وملائكة موكلة بالأرجاء، وملائكة موكلة بنصرة المسلمين وبنصرة المضطرين بأمر الله، كله بأمر الله. فالملائكة أصناف كثيرة وأنواع كثيرة، وفي منهم منكر ونكير اللي هو بيسألوا الإنسان في القبر اللي هي فتنة القبر، دي الملائكة الموكلة بنزع الأرواح. لما تيجي الملائكة اللي بتعاون سيدنا عزرائيل ملك الموت يقبله روح إنسان مسلم صالح يبقى مشتاق للقاء ربه، فتلاقي روحه تطلع سهل، فيقول لك النشطات مثلا يعني خروج الروح سهل، إنما الكافر الروح تهرب في كل حتة فيرجعوا عنها، والنازعات ينزعوها منه والنازعات نزع. فده حال قبض الروح من الكافر وحال قبض الروح من المؤمن. وفي خازن الجنة اسمه رضوان خازن الجنة، وخازن النار اسمه مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، اللي هو سورة الزخرف. يبقى الملائكة أصناف كثيرة وأنواع كثيرة، وهي كائنات نورانية خلقت من نور لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، وقادرة أيضا على التشكل بالأشكال ولكن الشريفة فقط، لا يتشكل الملك في شكل حقير، ولكن قادر الملك على أن يتشكل في الأشكال الشريفة. وعلمنا كيف أن سيدنا جبريل تشكل برسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، رجل من أجمل الصحابة، فقادر الملك أن يتشكل في الأشكال الشريفة بخلاف الجن، الجن قادرين على أن يتشكلوا بالأشكال الشريفة وغير الشريفة. أما الملائكة نؤمن أيضا أن الملائكة لها أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولما سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى سيدنا جبريل على صورته الملائكية التي خلقها الله عليها، فظهر له جناحين من أجنحته، فوجد أن جناحين من أجنحة سيدنا جبريل سد الأفق على سيدنا رسول الله، وله 300 جناح، هو بس يدوب جناحين سد الأفق، 300 فين؟ الكون واسع يا عم، الكون واسع، يعني رب سبحانه وتعالى هيضيق الكون على سيدنا جبريل، الدنيا واسعة سبحانه وتعالى، ده أنت بتشوف المجرات والسبل والحاجات دي، علماء الفلك يقعد يحكوا لك كلام تحس ان عقلك هيشف، يعني يقول لك مثلا النيور النجم ده اللي انت شايفه ده انت ما بتشوفش النجم دلوقتي، ده انت بتشوف ماضيه، لان هو بعت لك النور ده، فضل النور الضوء ده منه مسافر مئات السنين الضوئيه على ما وصل لعينك، فانت دلوقتي بتشوفه منذ 100 عام، يعني هو بعت لك الضوء ده بس من 100 سنه يا دوب وصل لك الوقت، لكن حال الوقت انت ما تعرفوش، يمكن غير مكانه يمكن ثلاثه، فانت بتشوف ماضي الكون لا تشوف حاضره. اللي بيرصد الفلك بيرى ماضي الكون ولا يرى حاضر الكون. ليه ماضي الكون؟ لانه على ما الضوء ماشي وسافر. انت الشمس بتبعت لك الشعاع بتاعها يقعد قد ايه؟ يقعد 8 دقايق مسافر لحد ما يوصل لك. يعني انت بتشوف شعاع الشمس بعد 8 دقايق من ارسالك. 8 دقايق ضوئيه، والشمس دي في الكون تعتبر يعني زي ايه؟ زي مدان الباشا كده مثلا واحنا قاعدين هنا. قريبة قوي، لان الشمس دي عبارة عن كوكب محترش في مجرة من المجرات، والكون في مئات المجرات يشغلان او سبيل بقى تاني فراغ، وانا لموسعون. والكون كله ده بقى سبحانه وتعالى الذي كونه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السماوات والارض وصمت السماء لوحده 500 سنة، يصير الضوء 500 سنة في صمت سماء واحدة، ده غير ما تخش في هواء السماء نفسه. وسبع سماوات يا عم، السماوات على جزيرة العرب ولا حاجة. أهو الكون ده كله الواسع ده اللي احنا مش قادرين نستوعب اتساعه بعقلنا. بالنسبة للكرسي، والكرسي مخلوق من خلق الله كالكون السماوات والأرض، لأنه أيضا الكرسي من الكون، لأنه تكون بكل فكان من الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كل فكان كونا، كونا من كل. فالكرسي وهو مكون بكل، بالنسبة للسماوات والأرض كفلات متسعة، والسماوات والأرض كحلقة مرمية فيها، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي اللي انت شايفه بقى ده كأنه لا نهائي، بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في ثلاث. والعرش مخلوق مكون من مكونات الله كائن بكم، فانت فين؟ يبدو ان الزمن بتاعنا بالنسبة للزمن عند العرش زي الفنت سكن بتاعت احمد زويل بالنسبة للثانية بتاعتها، لان تغرس الاحجام خالص. لان احنا بالضبط، عشان كده رب سبحانه وتعالى يقول قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. اهل الدنيا كلهم من لدن سيدنا آدم لحد ما تقوم القيامة يسألوا انتوا قعدتوا ايه؟ يقول لك لا يوم ولا بعض يوم. لما رجعوا للزمن الثاني، الزمن بتاع زمن العرش، حيث انه يصبح ظل عرش الرحمن هو الظل الوحيد في الكون، فيظل الله سبحانه وتعالى تحت عرشه سبعة أصناف بس اللي أخبر بهم المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكأن الله خلق العرش ليظلل هؤلاء الناس إكراما لهم، وهو مستغني عن عرشه سبحانه وتعالى، ولكن العرش مخلوق فالكون متسع سبحانه وتعالى قادر. منين بعد ما كل شيء يصلي ربنا في السماء؟ يا وانتبه في السماء ايه؟ ده السماء بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث، والكرسي بالنسبة للعرض كحلقة في ثلاث. عايز تخلي ربك تغير بقى كده وانت تقول الناس الله اكبر، اكبر من كل شيء، اكبر من الكون. عايز تخلي ربك عدم، الكون كان عدما فصار موجودا سبقه العدم، فكيف يحل الموجود في المعدوم؟ يستحيل. ولذا منزه عن الحلول والجهة والاتصال بانتصال والسفة، واخد بالك ازاي؟ ولكن السماء قبل الدعاء، والكعبة قبل الصلاة فقط، لان الانسان لابد له ان يتوجه لانه جسم، والجسم لابد له من وجه، اما الله فلا جسم. واضح؟ والاملاك الملائكة نعم يرونه. ما احنا قلنا، احنا قلنا وجه اخي برؤية الاله في جنة العدن ولا جنة الخلد بلا تناهي، مسترحناها دي في الرؤية. حضرت انت جميعا؟ احنا قعدنا فيها ساعة على رؤية. رؤية الاله تكون لا بجهة ولا بشعاع ولا بإحاطة، اي بطريقة تليق به. يخلق الله سبحانه وتعالى في الناس القدرة على إدراكه، على إدراك رؤيته بغير إحاطة لا في جهة، لأنه ليس في جهة. واضح؟ يبقى كده الملائكة، الملائكة قعدنا نتكلم في أصنافها أنواع كثيرة، كفاية علينا كده في الملائكة من اللي على حتة ثانية. في الساعة كام؟ 5:00 نعم تكلم. احنا هنقعد العصر. يبقى لازم نؤمن بالجن ونؤمن بالاملاك اللي هو جمع الملائكه، ثم الانبياء، ونؤمن ايضا بالانبياء. والانبياء اعدادهم كثيره، ولكن ذكر منهم 25 فقط في القران، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. والانبياء من بني ادم فقط، من البشر فقط، منهم 5 اولي العزم، والخمسه اولي العزم هم افضل الانبياء والرسل. وافضل الرسل على الاطلاق فضلا عن انه افضل الخمسه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترتيب الافضليه في خلق الله سيدنا محمد اولا، افضل الخلق على الاطلاق نبينا، فنلع عن الثقاب سيدنا محمد اولا، ثم سيدنا ابراهيم بترتيب الافضليه، ثم سيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، ثم سائر المرسلين، ثم سائر الانبياء، ثم رؤساء الملائكه الاربعه، ثم سائر الملائكه، ثم صحابه نبينا على راسهم سيدنا ابي بكر الصديق، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا عمر، فسيدنا عثمان، فسيدنا علي بن ابي طالب، ثم باقي العشر المبشرين، ثم اهل بدر، ثم اهل بيعه الرضوان، ثم سائر الصحابه، ثم القرن الاول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا هو ترتيب الافضليه في خلق الله عند اعتقاد اهل السنه، والامر في خلاف بين بعض العلماء الاقاليم. والجن والاملاك ثم الانبياء. يبقى الانبياء نؤمن بالانبياء، لا نفرق بين احد من الرسل، ونؤمن بتفضيل بعضهم على بعض ايضا، فمعنى لا نفرق، وما معنى نفضل؟ لا نفرق في تصديقهم، اي الكل صادق مبلغ عن الله، فلا نفرق بين احد من الرسل، لا نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولكن نؤمن بالكل. هذا معنى لا نفرق بين احد من الرسل، ولكن نفضل بعض الانبياء على بعض، لان الله هو الذي فضل، والله الذي فضل، نحن لا نفضل، ولكن نفضل ما فضله الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فنحن نفضل بعض الانبياء على بعض بتفضيل الله لهم لا بتفضيلنا نحن، فنحن ليس لنا في هذا الامر شأن. ونؤمن ايضا بالحور، حور العين، وهي نساء الجنة. الجنة فيها نوعين من النساء، نساء اهل الدنيا والحور العين. وسمي الحور العين كلمة حوراء، يعني شديدة بياض البياض، شديدة السواد السواد في العين، دي معنى حوراء. فسميت حور العين لاتساع اعينهن، ولشدة سواد سواد العين، ولشدة بياض بياض العين، فسموا بأجمل ما فيهن وهو حور العين. نؤمن بأن في حور عين في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، فلا نستطيع أن ننكر، ومن أنكر شيء في القرآن يكفر، فنؤمن. وبعدين أنت يعني مستصعب ليه؟ هو أنت اللي هتعملهم؟ ربك خلقهم لك يا أخي. مستصعب يعني تقول لا ما فيش حور عين؟ هو قال لك أنت اعملهم يا سيدي، ده هو اللي عملهم سبحانه وتعالى بكون، فما تستصعبش شيء على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر، وهذا من الممكن العقلي، والله قادر على كل ممكن، كن فيكون خلاص. انما امره كلام، وعقابه كلام، وثوابه كلام، قضائه لا تنفذ سبحانه وتعالى. نعم. لا، الحور العين دي اناث، يعني اناث من الجنه، من اهل الجنه، ليس من الدنيا، ليس من الدنيا، لهم صفات معينه. ولكن المراه التي تدخل الجنه من بني ادم تفضل الحور العين بسبعين الف درجه. المراه من الدنيا اذا دخلت الجنه تفضل الحور العين بسبعين الف درجه، تبقى حور العين بالنسبه لها زي الوصيفه الخدامه بتاعتها، من حيث الجمال والقدر. من حيث الجمال والقدر. المرأة تدخل الجنة سيدة وحور العين في الجنة خادمة. واضح؟ وكل واحد متجوز واحدة وراه وراه هتدخل معاه الجنة برضه وراه مش هيهرب منها. بس ربك هينشئهن إنشاء جديد، مش هتبقى مصلدمة كده ولا هتبقى مكلدمة كده، هتبقى حاجة ثانية بقى. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرما أسرابا لا يحبن ولا يمسسن ولا يمرضن، تبقى حاجة ثانية، كواعب أسرابا. وكذلك أنت نفسك مش هتدخل الجنة على صورتك التي أنت عليها، هتدخل الجنة وأنت في سن 33 لا تهرم أبدا، لأن خلاص بقى لا زمن، ما بقاش زمن يمر خلاص، فما تكبرش إلا بيكبرك الزمن. فإذا توقف الزمن خلاص مش هتكبر، فربك سبحانه وتعالى في الجنة لا زمن، خلاص خلود بلا موت، فلا زمن فلا تهرم أبدا، تفضل سنك 33 كله. حتى اللي يموت عنده 20 سنة ودخل الجنة يبقى سنه 33، اللي يموت عنده 100 سنة ودخل الجنة يبقى سنه 33. على خلق سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء طول في 7 أذرع عرض، عشان تعرف تستمتع وتاكل كتير في الجنة. ما هو الجنة أصل فيها حاجات كتير، هيدخلك بطنك قد كده مش هينفع، أنت لازم تاكل كتير وتهيص، ربك خلق لك حاجات كتير تستمتع بيها، فيدخلك كده قد العمارة علشان تاكل لما لا تجوع ولا تعطش، ولكن تاكل تلذذ وتشرب تلذذ، لكن ينتهي العطش بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص اخر عطش تشعر به يا مسلم ويا مؤمن هو عطش يوم القيامه، واول ما تقابل حوض النبي ويسكت بيده الشريفه او بيد احد صحابته الكرام او بيد بعض الاولياء او بيدك انت، كل واحد على حسب قدره، في واحد بقى يخدم نفسه، في واحد يخدم، كل واحد على حسب قدره بقى، انما المهم هو هتشرب وخلاص. فإذا شربت لا تظمع بعد هذا، ويبقى شربك في الجنة من انهار الجنة شرب تلذذ وليس شرب عطش، وطعامك في الجنة طعام لذة وتلذذ وليس طعام جوع. وحتى ما فيش بقى حكاية مغص وقولون وغازات وعايز حاجات تهدم، ما فيش الكلام ده خلاص بقى، واخد بالك ازاي؟ يعني حتى لما تيجي تخرج يخرج على هيئة عرق اطيب من المسك، وبعدين تلهم التسبيح في الجنة كما تلهم النفس. انت بتبذل مجهود في نفسك دلوقتي او في دقة قلبك، بيدق قلبك ونفسك شغال بدون انت ما تبذل اي مجهود حتى وانت نايم، تلهم التسبيح وذكر الله في الجنة كما تلهم النفس في الدنيا، فتلاقي نفسك دائم الذكر دون جهد، دائم الذكر وحتى انت في النزل، واضح؟ تبقى في ذكر دائم مع الله عز وجل. لا هيخلفوا ايه بقى؟ ما كفايه بقى، هنقعد نخلف ثاني ونودي المدارس، احنا فاضيين يا عم. ما كويس كده. وبعدين في ايتين في ناس مش واخدين بالهم منه في القران، فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذه الايه، وايه ثانيه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما الفناهم من عملهم من شيء. يبقى ايه تثبت ان النسب لا ينفع، وايه تثبت ان النسب ينفع، هل في تناقض؟ آية تقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا. وآية ثانية تقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، تثبت إن هنا النسب بينفع. النسب لا ينفع الكافر. أي فلا أنساب بينهم يومئذ، أي فلا أنساب بين مؤمن وكافر، فلو واحد كافر مات على كفره وابنه كان مؤمن أو أبوه كان مؤمن ما ينفتحش بنسبه للمؤمن، واضح؟ يبقى الآية دي في الكفار الذين ماتوا على الكفر لا ينتفعون بنسبهم إلى المسلمين والمؤمنين، يبقى أبو لهب مش هينتفع بنسبه لرسول الله كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله في اول البعثه قال يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، لأن يدعوها من الخير. لأن هو أصلا الشفيع للشفيع المشفع. إذا كان العاصي فاعل الكبيرة المصر عليها اللي مات بدون أن يتوب ينتفع بشفاعة النبي، لأنه ميت على التوحيد. يبقى اللي بينتفع بالنسب هو الموحد اللي مات على التوحيد، ينتفع بالنسب، واللي مات على الكفر لا ينتفع بالنسب. يبقى الآية الأولانية تتكلم على الكفار لا ينتفعون بأنسابهم للمؤمنين، أما المؤمن فينتفع بنسب. يعني أنت لو ليك جد ولا ابن أكثر صلاحا منك، ربنا يرفع درجاتك في الجنة مع درجة الأعلى من أولياء من أولادك أو آبائك. شوف إزاي بقى، من رحمة ربك. يبقى أنت بتنتفع بغيرك بعمل غيرك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، عشان من كمال سعادة المؤمن في الجنة يبقى حواليه حبايبه، وربك سبحانه وتعالى عايز يسعد حبايبه في الجنة ويقوم يجمع لهم حبايبهم كمان في نفس درجتهم. هي بختنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أبونا. وعشان كده تجد إن أعلى درجات الجنة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو في أعلى درجة في الجنة وهو أبو المؤمنين. هو أبونا، أبونا الروحي وأبونا في الهداية وأزواجه أمهاتنا. نحن كلنا بنحبه، والمرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. فتلاقي من الجنة درجاتها كثيرة، أعلى درجة فيها الفردوس الأعلى إن شاء الله، أمة النبي في الفردوس الأعلى إن شاء الله مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انشروا خير. ويبقى آل البيت بقى، قالوا البيت روح ينتفع والحق ضدهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريته كلهم، يجيب القديم والجديد وكل حتى البعض بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الاعمال الصالحه. يبقى مهما جمعت من الاعمال الصالحه لا هتفرح الا بفضل الله وبرحمته، هو ده اللي هيفرحك صحيح. لكن عملك معلول وعملك ناقص ومليان فرحان ومليان نقص ومليان عجب ومليان بلاوي سوء. لكن ربك سبحانه وتعالى من رحمته يريد منك النية بس، وانك انت تموت على التوحيد، الا تجعل لله ندا وهو خلقك، وان تحب رسول الله وتحب المسلمين وتعطف عليهم وتحرص عليهم. شوف انت سيدنا رسول الله كان حريص على الامه، حريص علينا قبل ما يشوفنا وقبل ما يتولد. كان يبيت الليل طويلا جائعا صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول امتي امتي، مش يقول عايز اكل، وهو ضمن مستقبله ومستقبل اسرته كلها صلى الله عليه وسلم. ان فتحنا لك فتحا مبينا، ولكن قال يقول ربي امتي امتي. وكان لكل نبي دعوه مجابه، كل الانبياء دعائهم مستجاب على عموما، ولكن لهم دعوه خاصه مجابه لصعوبتها دي، خاصه كده غير الدعوات المجابة العادية. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يدخرها لمين؟ يدخرها لفاعل الكبائر من أمته الميتين مصرون عليه. شفت بقى، شفت هو همه علينا ازاي ورحيم بينا ازاي وودود بينا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فعشان كده ربك قال ايه؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقدم الصدق هو سيدنا رسول الله. يعني ربنا بيبشرنا في القرآن ان سيدنا رسول الله مستنينا، محامي كبير، شفاعة مجابة عند رب العالمين. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه وقد أذن لنبيه. اشفع تشفع وسل تعطى. فيدخر رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته للفائزين من أمته، اللي انت لو ابنك منهم او ابوك تتبرى منه. لو ابنك فاعل كبيرة مصر عليها يمكن تتبرى منه وتحرمه من ميراثك. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بك من أبوك وأرحم بك من أمك عشان تعرف قد ايه سيدنا رسول الله ده قيمته كبيره، عشان تحبه، تحبه اكتر من نفسك، لانه حريص عليك اكتر من نفسك، وحريص عليك اكتر من امك ما هي حريصه عليك. شوف انت ابن عبد كده، الام يمكن تبيع عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاش على فاعل الكبائر من امتي المسلمين عليه، ما دعاش عليهم ابدا، بل ادخر دعوته لهم صلى الله عليه وسلم، ومعه مفتاح الجنه، وكان ممكن يدخل الجنه بمجرد الحساب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عند الصراط علشان ياخذ بايدي امتي وهم بيعبروا الصراط، لكن ما يسيبهمش وهو يدخل الجنه. فيدخل الجنه مع اخر امته دخولا الجنه صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه الرحمه والرأفة بالمؤمنين. وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم صلى الله عليه وسلم. والحور والولدان، والولدان هم عباره عن الاطفال الموجودين في الجنه، وفي خلاف بين العلماء، هل هم اطفال الدنيا اللي ماتوا في سن الطفوله قبل التبليغ قبل التكليف فيدخلون الجنه اطفال، ويبقوا ايه هم دول الاطفال اللي يتحركوا في الجنه كاللؤلؤ المنثور، ولا هم مخلوقات في الجنه في صوره اطفال خدم لاهل الجنه؟ خلاف بين العلماء، بعض العلماء قالوا دي زي الحور مخلوقات في الجنه، وبعضهم قال ان هم اطفال المؤمنين واطفال الكفار اللي ماتوا قبل التكليف. ربما هذا وربما هذا وربما الاثنين. مش هنخسر حاجه، احنا هنكسب حاجه من جدنا كله جاي. ثم الاوليه، لازم تؤمن بالاوليه. اللي يمكن الاوليه كافر، لانه ذكر في القران الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاللي يقول لك مفيش اوليه كافر، والله اللي ينكر الاوليه كافر، لانه انكر القران صريح القران. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعذني لاعيذنه. الله ولي الذين امنوا، يبقى في ولايه اهو. الله ولي الذين امنوا، يبقى في ولايه بين الله وبين وليه، وولايه بين الولي وبين الله، ولايه متبادله. الله يتولى اولياءه بالنصره والهدايه والكرامه والتوفيق للطاعه، والولي يتولى الله بنصره دينه والنصح للمسلمين ودوام المراقبه وعدم الغفل عن ذكره والحرص على الحلال وحب الانبياء والرسل وحب احباب الله احباب الله سبحانه وتعالى، والحرص على دين الله ودين رسوله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله والعفه والاهتمام بامر المسلمين. هذه هي صفات الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولي هو الذي تولى الله بالطاعة وهدر المعصية، هو الذي عبد الله بالشريعة والطريقة والحقيقة، فلم يعبد الله بالطريقة فقط ولا بالشريعة فقط ولا بالحقيقة فقط. من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. أما الولي الكامل هو الذي تشرع وتحقق، جمع بين الطريقة والحقيقة والشريعة، والسريعة هي الإسلام، والطريقة هي الإيمان، والحقيقة هي الإحسان. أو قل السريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. إن كنت هكذا فأنت ولي، تعبده وتقصده وتشهده، فإن لم تكن تشهده فإنه يشهدك. واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذا باب الولاية متسع ومفتوح، يسع الأمة كلها، ولكن من الذي يسير فيه؟ قدامك الطريق مفتوح والباب مفتوح، سهل. عايز تبقى ولي، تسرع وتحقق، ولا تقصد في هذا كله إلا وجه الله. فإن لم تقصد إلا وجه الله وتبرأت مما سوى الله صرت وليا لله. أما إن كنت أهل شهوة فأنت ولي لشهوتك، إن كنت أهل نزوة فأنت ولي لنزوتك، إن كنت أهل منصب فأنت ولي لمنصبك. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شئت فلن تقف. الولي هو الذي ليس في قلبه سوى الله، لأن الله أغنى الشريكين أن يشرك به. فإن نظر الله إلى قلب الإنسان فوجد معه شيء تركه للشيء سبحانه وتعالى. فرغ قلبك مما سوى الله تصير وليا لله. البراءة من السوى. واضح؟ يبقى الأولية نؤمن بأن في أولياء لله عز وجل بنص القرآن، وبالنظر في الإيه؟ في البشر كلنا شفنا أولياء وتعاملنا معاهم، وشفنا للأولياء كرامات في كل عصر وفي كل زمان. الأولياء بيبقى لهم كرامات، والكرامة أنكرها الحليمي من أهل السنة وأنكرها المعتزلة، أنكروا الكرامة لأنهم قالوا تشتبه مع المعجزة فيشتبه حال النبي بالولي، وهذا محال، هذا هو اعتقادهم. ولكن هذا الكلام باطل، لأن المعجزة أمر خارق للعادة على يد نبي على وجه التحدي، أما الولي فلا يدعي النبوة. فتأتي الكرامة أمر خارق للعادة على يده لا على وجه التحدي، وبغير الدعاء للنبوة، فهذا غير مستبعد، هذا غير مستبعد. والنظر لحال الصحابة خلي لهم كرامات كثيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكرها أحد، حتى إن السفينة نزلت لقراءة أحدهم ورائها. لسيدنا عمر بن الخطاب في خلافته حصل حريقة كبيرة في المدينة، حريقة ضخمة كانت تؤدي لجميع نخل المدينة، فأشار إليها بثوبه فقط سيدنا عمر. ما راحش رمى الثوب على الحريقة، لا، ده مجرد انه بس خلع ثوبه كده وأشار إلى النار انتفخ عيانا بيانا أمام الصحابة، وكادت تؤدي بجميع نخل المدينة. انت بتشوف، انت بتسمع عن الحرائق اللي بتحصل في الغابات، بتؤدي بمئات الآلاف من الهكتارات من الخضرة تحولها لأرض برداء، والمدينة بتمر عليها أيام بتبقى شديدة الحر. ففي مرة من المرات قال خلافة ابن عمر يمكن شديد الحر حصل شرارة احترق، كادت تحترق كل نخل المدينة بإشارة من ثوب سيدنا عمر. انتصر. وحادثة سريع الجبل المشهور، وسيدنا أبو بكر الصديق كان لا يأكل طعاما إلا ويأخذونه من أمامه بعدما يشبع أكثر مما وضعوه. ده عادي كده كل يوم، دي تبترمة كده كل يوم بتحصل. وسيدنا أبو مسلم الحولاني لما دخل في النار وطلع منها. سيدنا عمر فرح بيه فرح شديد وقال الحمد لله الذي جعل في أمة سيدنا محمد من على قلب إبراهيم دخل النار فلم يحترق. الصحابة اللي كانت بتفتح البلدان ووقف جيش ضخم قدام الخليج ما عندهم بواسط ويلعبوا على البر الثاني. سيدنا أبو العلاء الحضرمي كان قائد الجيش وكان رايح يفتح البحرين جهة البحرين الخليج اللي انت بتشوفه ده في الخريطة. فوقف قدام الخليج كده وقال دعاء قصير لا أذكر منه إلا يمكن كلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وأمر الجيش كله أن يمشي في المية الخيول كلها مشيت على المية دون أن تبتل حوافرها حتى أن الجيش وجد الجيش العدو وجد جيش المسلمين جاي ماشي على المية انهزم. كل دي كرامة كرامات كثيرة حصلت للصحابة. ده الصحابة العلاء الحضرمي سيدنا أبو العلاء الحضرمي الصحابة لهم كرامات كثيرة وكانت من كثرتها لا يذكرونها يعتبروها عادية. فالكرامات كثيرة نعم. يبقى احنا نؤمن بان في اولية وان ربك يختص الاولية ببعض الكرامات خلاص دي سهل لا ننكر وجود الاولية ونحترم امة النبي كلها. ليه؟ لان الله اخفى الاولياء فيهم لتحترم كل الأمة. لأن يمكن اللي انت ناوي تعديده هو دوالي وانت ما تعرف. لأن الأولياء أنواع في أولياء مخفيين يبقى والي وهو مش عارف حتى نفس النواد لنوع وفي نوع تاني من الأولياء يبقى والي وعارف نفس النواد لكن الناس مش عارف النواد وفي نوع تاني من الأولياء يبقى عارف انه هو والي والناس كلها عارف النواد زي سيد أحمد الدرديش صاحب هذه القصيدة كان يسمينه أبو الكرامات كان هو والي وعارف نفسه انه والي وكل الناس مجمعة انه والي فعص مصبوح ربنا سهر ولايته لينتفق به الناس. الوالي لما يبقى كامل العلم ربك يظهر وليته عشان الناس ينتفق به. أما الوالي لو كان ناقص العلم ربك يخفي وليته علشان هو ينتفق به إيه؟ بإيمانه ولا يقتدى به من الناس لأنه عنده بعض الجهل واضح. والولي الخافي لان ربنا مش عايز يظهر له وليس عشان هيصم هيقول لك خلاص بقى احنا بقينا اولياء بقى نام يوم يتقهر فربك يخفيه علشان ايه ما يبقى يجتهد يفضل مجتهد على طول لحد ما يقابله مجتهد. فالاولياء انواع وفي من الاولياء مجازيف وفي من الاولياء عقلاء في من الاولياء مجازيف فقدوا عقولهم تاهوا وثنوا في حضرة الله عز وجل فأظهر لهم من الحقائق ما لا تتحمله عقولهم فانجذبوا ففقدوا عقولهم فلا يقتدى بهم لأنهم فقدوا عقولهم ولكن نعترف بفضلهم وننتفع بدعائهم ولكن ما يعني لا نقتدي بهم لأنهم أصبحوا خلاص مدنيين يبدا من الأذان ويخش يصلي غير مكلف رفع عنه التكليف. ربك سبحانه وتعالى ظهر له حقيقة من حقائق التوحيد انجذب ظهر له الجنة اشتاق إليها شوقا شديدا شافها بعينه بقى خلاص مش طايق الدنيا ولا طايق الفرش ولا طايق الزوجة ولا طايق الأولاد ولا طايق بيت بقى ماشي في الشوارع كده خلاص لأنه شاف ومن شاف عرف واخد بالك ازاي الاول يشوف الاول بس يشوف خلينا نذوق بعدين. يبقى والجن والاملاك ثم الانبياء والحور والولدان ثم الاولياء دي لابد الايمان بيها. وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري دي لابد نؤمن بكل ما جاء من البشير. وكل ما جاء من البشير هنا هي الاشياء التي لم يذكرها في القصيدة بتاعته لأن في أشياء أخرى سمعيات لم يذكرها في القصيدة ولا بد من الإيمان بها. كعذاب القبر لم يذكره ولكن نؤمن إن في عذاب في القبر. وفي كده قال كل ما جاء من البشير علشان يجيب كل اللي ما ذكروش بقى، زي عذاب القبر وفتنة القبر اللي هو سؤال الملكين في القبر، يدعانه ويسألانه ما دينك ومن ربك. وليس كل إنسان يسأل في القبر، الأنبياء لا تسأل، والصديقين لا يسأل، والشهداء لا يسأل، وقارئ القرآن العامل به لا يسأل في القبر، والمواظب على قراءة سورة تبارك يوميا بالليل قبل ما ينام لا يسأل في قبر. وفي بالك كل دول يأمنوا فتنة القبر، لأن فتنة القبر هي سؤال القبر. وفي بالك وفي برضو فتنة القبر انه هيسألوك ملائكة شكلهم عجيب، يقول لك عينهم زرقاء ومنظرهم وانت عمرك ما شفتهم، وبعدين انت لما يسألوك هم بهيئتهم دي اول مرة تشوفهم في القبر مظلم، ان كان في الانسان ثابت ممكن ينسى الإجابة. وعشان كده فتنة، فتنة مش سهلة، ربنا ينجينا. لدرجة ان لو ما بيقولش يدوله ضربة يقول لك تسمعها الثقلين، يسمعها كل الخلق الله الا الثقلين الانس والجن. وتبارك ازاي؟ فربنا ينجينا. اللي يسموه ايه؟ منكر ونكير. الملكين بتوع القبر يسموه منكر ونكير. يبقى دي اشياء لازم نؤمن بها. جاء البشير بها. صارت كالضروري. وكذلك نؤمن بعلامات الساعة الخمس. في علامات خمسة كده لازم نعرفها كلها ونؤمن بها. منها المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى بن مريم والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج الخمس. كل دول لازم نؤمن بها. كل دول عرفوا من الدين بالضرورة. حتى العوام يعرفوه. دي من علامات الكبرى الخمس. وفي الدلالة زي دي لابد نؤمن بها لأنها دي من أمور العقيدة. نؤمن بنزول سيدنا عيسى ابن مريم آخر الزمان المسيح. وحينزل سيدنا المسيح بعد ظهور المسيح الدجال أو المسيح الدجال. سمي مسيحا لمسح عينه اليسرى. لأن عينه اليسرى ممسوحة. وعينه اليمنى فيها عين. يعني عين ممسوحة خالص. والعين اللي بيشوف بيها فيها عين. تلاقي السواد بتاعها اللي هي الكورنيا اللي هي يسموها ايه القرنية تلاقيها ايه مصية كده وعاملة زي العنبة. مرض ولا دكاتره في الرمد يتمسك في اللون. واخد بالك تلاقيها ايه بارزة كده القرنية كده ومصية. شفت انت ناس عميان كده في بعض العمي كده تلاقي عند القرنية فيها بارزة كده عاملة زي العنبة ومحببة ومطفية. اهي دي عين المسيح الدجال. عينه في عين كده والثانية ممسوحة. ومكتوب على جبهته كافر يقرأها القارئ وغير القارئ. يعني يقرأها الأم حتى لما دخلت مدارس يقرأ كده بين عينيه كافر. المسيح الدجال. مسيح لأنه ممسوح السيح. ومسيح لأنه يمسح الأرض. إلا مكة والمدينة لا يدخل ولا يسلط عليها ملكان يمنعان. وحيظهر المسيح الدجال في حين مجاعة من المسلمين وبدأ البوادر. الوقت الخليج والسعودية والبلاد دي خلاص بتستقر. والعراق نفسها بقدرة بتستقر اللي هي تعتبر أغنى بلاد المسلمين. كل البلاد دي كلها هتلاقي يدخل فيها مجاعات شديدة. كل ده تمهيد لظهور الدجال. علو اليهود تمهيد لظهور الدجال. واجتماعهم في هذه البقعة تمهيد لظهور الدجال. اجتماعهم في هذه البقعة بالذات هي فلسطين. وفي بالك فالمسيح الدجال قرب. هيظهر حين مجاعة وحين غيبة الدين. يبقى حتى علماء الدين مشغولين بسبب الجوع وبسبب البتاع. فكل مشغول عقد عمل بره وهالسلوك رب العيال محدش صار يعلم حد. فتلاقي العالم تغيب. واخد بالك والمجاعات تزيد والغلاء ينتشر واليهود يعلو والمسلمين ياخدوا احوالهم تاخدوا. وكل ده اللي احنا فيه ده تمهيد. ربنا ينجينا. فيظهر المسيح الدجال. المسيح الدجال لما يظهر يتبعه 100,000 من اليهود الايرانيين عليهم الصيالس اللي هو يهود اصفهان ايرانيين من ايران. اليهود الشرقيين احنا نسميهم اليهود الشرقيين. واخد بالك عليهم الصيالسه يعني لابسين الصيالسان الاسود ده ان انت بتشوفهم الوقت في الكنيسة لابسين العباية السودة وتلاقيهم شقر كده وحاطين الدفاع، هم دول 70,000 او 100,000 منهم، هم دول اللي هيبقوا انصار الدجال اول ما يظهر ويقبلوا له. ايوه فيهم كتير، المهم الحرس كله اجتمع بقى هناك في فلسطين الوقت، تابوا بقى اماكنهم، مكان مصر فيها يهود دلوقتي راحوا، كله راح قاعدين هناك حيث مضاجعهم، بيستعدوا بقى للقائد بتاعهم، القائد الاعم في الاسبوع ده كسنة، وثاني يوم كشهر، وثالث يوم كاسبوع، وبقية الايام كايامنا هذه، لكن بقى اسبوع يجوب الارض، ومعه نهران، احدهما نار والثاني زي الجنة، اللي يرى جنة اللي يقول عليه جنة هو ده النار، واللي يرى نار هو ده الجنة، يقتل واحد بس ولا يستطيع ان يقتل غيره، ثم يدعوه فيحيا مرة اخرى، ويقول له هذا الرجل وهو من علماء المسلمين، لما يقول له يواجهه ويقول له ايه انا ربكم، وهو حيجي يقول له الناس كده انا ربكم، او هو استغفر الله من انا، يقول هو ربكم، فايه سيقف يحاجه واحد من علماء المسلمين فيقول ربك يحيي ويميت انا احيي ويميت، ويمسك سيفه ويحضره ويبعوه ايه، فيقول الان انا اشد يقينا انك انت الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله، وانا تقدر على غيري، واخد بالك، يعلم اللي هيعمل كده هو الخبر، خبر سيدنا موسى. ايوه ما هو سيدنا عيسى هو اللي هيقتله بقى، اخر يوم في الاسبوع بتاعه سيدنا عيسى ينزل في دمشق قرب الفجر، يجد المسلمين قاعدين في دمشق حول الامام المنتظر اللي هو ايه محمد بن عبد الله، اللي هو عند علماء الشيعة يسموه المهدي المنتظر، ولكن عند علماء اهل السنة هو امام عادل حسني النسب، اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله، اسمه على اسم النبي واسمه ابيه على اسم ابيه، وهو من نسل سيدنا الحسن، ويصل درجة الاجتهاد المطلق في الدين، وعالم من علماء الدين، ويبايع بالخلافة في موت الحج، ويكون مستقر بعد البيعة لمصر، ويخرج المسيح الدجال في عصر المهدي ده اللي هو الإمام المنتظر، فينزل سيدنا المسيح ابن مريم على دخول الفجر، وهم بيقيموا صلاة الفجر، فيشوفوا المسلمين، فيقول لسيدنا ايه محمد بن عبد الله اللي هو قائدهم خليفتهم في هذا الوقت، فيشاور اليه ان يعم الناس، فيقول له امامكم منكم، فيصلي خلف المهد سيدنا المسيح، ويكسر ايه الصليب ويضع الجزيه، ثم بعد ذلك يشتكي له المسلمون حال المسيح الدجال وما يفعله في الارض من فتنه، فيتوجه الى اللب فلسطين، لانه هيكون هو مكانه ومستقره في نفس فلسطين. ومعه آلة كده سيدنا المسيح، سيدنا المسيح ابن مريم معه آلة كده عامله زي المنجل، يقول لك اذا وجهها تقتل بمجرد توجيه، يعني ما تحتاجش كلمه ولا ينطلق منها شيء، دي آلة كده سلاح رباني ربنا مديه سيدنا المسيح، فيقول لك ايه يطارد الدجال فيقتله عند باب الود في اللب، ثم تقوم بعد ذلك الحرب الكبيره بين المسلمين واليهود، حتى ان اليهود يخترق خلف كل حجر او كل مدر، فيقول يا مسلم خلف يهودي فاقتله الا الغرقم فانه من شجر اليهود. بعد ذلك تنتهي الحرب وينتصر المسلمين على اليهود، لانهم خلاص ابيد اليهود، ما بقاش في يهودي على الارض، وما بقاش في نصارى، لان بمجرد نزول سيدنا المسيح مئات الالوف وملايين من النصارى هتسلم، لان هيلاقوا نزل مصر فهيعرفوا ان هم كانوا عايشين في اوهام فيسلموا ويدخلوا في دين الله يا اخوان. ايوه، والبعض منهم يكذب بان هو ده المسيح المنتظرين فيظلوا على كفرهم. بتحصل بقى الحرب الكبيره، وبعدين مجرد ان المسلمين ينتهوا من هذه الحرب يكونوا منهكين، يخرجوا بقى يأجوج ومأجوج ويقول لك الله دلوقتي هم لسه طالعين من الحرب فرصة بقى نفتحهم وناخد ثروات. فيخرج يأجوج ومأجوج بمجرد انتهاء المسلمين من الحرب مع اليهود وهم من كل حدب ينسلون يشربوا بحيرة قبلية ونهر نجلة والقرى من كثرتهم حتى بحيرة قبلية حدقة يشربوها بس من كثر ما هم عددهم كبيرة واللي بيقف صديقة كل حاجة حتى ان المسلمين لا يستطيعوا ان هم يواجهوهم من كثرتهم من كل حدب ينسلون خصوصا ان هم خارجين مرهقين من الحرب مرهقين من الدجال قبل ذلك ثم بعد ذلك قامت الحرب فمنهكين فيأمرهم سيدنا المسيح ان يعيد ان يلتمسوا الشعاب والجبال ويسيبوا بقى يأجوج ومأجوج يسيحوا في الارض. فلما يزداد حسدهم يتوجه سيدنا لمريم الى الله ان يخلص الناس والمسلمين من شرور يأجوج ومأجوج فربنا يرسل عليهم النغف. النغف ده نوع من الامراض يبقى دودة كده تيجي في رقابهم وفي انفهم تموت فيموتوا يصبحون فرسا لما وردت الحديث فرسا اي قتلى وزنا ومعنى فيموت. فيجي سيدنا المسيح ينزل من الجبال يلاقي الارض مليانه بجهامهم ونسمهم وجثثهم فيصعد الجبل مره اخرى يسال الله سبحانه وتعالى ان يخلص الارض من نسمهم فيرسل الله سبحانه وتعالى طيور بدعوه سيدنا المسيح طيور ضخمه الطائر قد الجمل يشيل جثث يأجوج ومأجوج ويرميها حيث شاء الله ثم تمطر السماء مطرا شديدا حتى تصير الارض زلقه وتنبت نبات من جديد ويبارك بقى في الارض بركه كبيره حتى ان يقول لك ان عنقود العنب يكفي التئام من الناس يعني يكفي النيه من كثره البركه وفي البركه. وبعدين سيدنا المسيح يتزوج وقيل ينجب ويعيش فترة بقى طويلة خير لدرجة ان يعرض الصدقة على الفقير لا يجدون فقيرا ويجيله ناس تتخانق يعني واحد اشترى حتة ارض من واحد طب يحفر لقى فيها نعجة كده من ذهب فيروح للراجل اللي شاري من الارض يقول له لا دي بتاعتك يقول له لا خدها انا بعتها لك باللي فيه يقول له لا انا مش عايزها دي بتاعتك يتخانق ويروح لسيدنا المسيح من كتر ما الناس كده عندها ايه ذهب لان الارض خلاص بقت كلها خير. ويظل سيدنا المسيح في هذا الخير والمسلمين ينعمون بقيادته حتى يتوفاه الله ويدفن بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقصوره الشريفه بالمدينه المنوره سيدنا عيسى. نعم عيسى اللي جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهه الثانيه على يسار النبي صلى الله عليه وسلم على يمين سيدنا ابي بكر يعني سيدنا عمر وعلى الجهه الثانيه هيبقى سيدنا عيسى بن مريم. لسه بقى ده بعد وفاه سيدنا المسيح في الباب بقى وفي الشمس تخرج من مغربه والناس بعد سيدنا المسيح يعيشوا فتره من الزمن الله اعلم قد ايه 100 سنه 1000 سنه ما نعرف فتره يعيش لحد ما يوم من الايام الناس تصلي الفجر وتطلع تلاقي الشمس طالعه من المشرق علامه انغلاق الصيف من مغربها يلاقي الشمس طالعه من المغرب يعني مش طالعه بقى من المشرق في المعتاد دي علامه انغلاق الصيف في ضحى هذا اليوم تخرج الدابة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. شفت النمل الدابة اللي هي الجفاشة كما وردت الحديث دابة ضخمة طويلة لا يسبقها سابق ولا يلحقها لاحق محدش يعرف يهرب منها وتمشي على قدمين دابة بس تمشي على قدمين وفي ايديها الاثنين ايديها الاثنين الايد اليمنى عصا سيدنا موسى والايد الثانيه فيها خاتم سيدنا سليمان. ووظيفه الدابه دي انها تعلم الناس تطنطش مؤمن وكافر، لان خلاص التوبه اتقفلت، باب التوبه اتقفل. فالمؤمن هيفضل بقى مؤمن خلاص، والكافر ما ينفعش، لا ينفعش يبقى مؤمن لان خلاص لا تقبل توبته. فتروح الدبه بقى ايه تلف جميع انحاء الارض، حتى ان المسلم من كتر ما هي شكلها يخوف ايوه ما يلاقيها جايه يقول الله اكبر، يستعيذ منها بالصلاه يقول يمكن لما اصلي ما تجيليش، واخد بالك؟ فتروح ايه جايه ماسحه على بابيته بختم سليمان، فتترك فيه اشاره مضيئه كانه مؤمن. ولو كافر او منافق تروح مدياله على جبهته بالايه بعصا سيدنا موسى، تترك علامه انه كافر، يتصنف كل اهل الارض تصنف، تختفي بعد كده حيث شاء الله. حتى ان الناس بعد ظهور الدابه وبعد كده الشمس تشفع ثاني بعد كده ايه من مشرقها زي المعتاد بعد كده. لسه شوي انت مستعجل ليه؟ طب كفايه كده نكمل لحد يوم القيامة؟ هات نكمل، هتلاقي يوم القيامة قرب خلاص. فالمهم بعد كده الناس تتعامل مع بعضها، حتى ان الكافر بيقول للمؤمن يا مؤمن، والمؤمن يقول للكافر يا كافر، خلاص كل واحد عليه العلامة بتاعته، ويعيش فترة من الزمن لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وبعدين تأتي ريح في ميت طبعا نسبه ميت وتقول الحياه ماشيه والبضاعه شغاله والمصانع شغاله والبيع والجواز وكل شغال، كل حاجه شغاله والمدارس وتماثل وكل اللي بيطلع من المؤمن مؤمن. وقالوا ان اللي بيتولد من الكافر اختلفوا فيه العلماء، قالوا ان اللي يولد من الكافر باب التوبه ليس مغلقا بالنسبه له، ولكن باب التوبه اغلق بالنسبه لمن طلعت عليه. عشان اريح ويعيشوا بقى كده الناس فترة لحد ما رب سبحانه وتعالى يبعث ريح خفيفة تموت نفس كل مؤمن، يموت نفس خفيف من ريح، ولا يبقى على الأرض إلا الكفار بس، يهربون فيها تهارب الحمر، وهم دول اللي هتقوم عليهم القيامة. شرار القلب ويرتفع الحجر الأسود، يرتفع من الأرض مع موت المسلمين، مجرد ان الريح دي تيجي يمس كل المسلمين ويرتفع الحجر الاسود من على الارض، الحجر الاسود نفسه يرفع من الصدور خلاص بموت المسلمين. وبعدين حتى المصاحف مع الريح دي يفتحها يلاقوها ورقها ابيض، ما يلاقوش فيها كلام، واخد بالك ازاي؟ يلاقوا المصاحف كلها متكونه كده، يجوا يفتحوا يلاقوا ورقه ابيض، واخد بالك؟ فيرفع حتى قراءه المصحف. وبعدين يفضلوا كده لحد ما ربك سبحانه وتعالى يبعث نار من جهه اليمن تسوق الناس الى المحشر، وبعدين تيجي الصيحه يموت كل من خلق الله، حتى ملك الموت نفسه يموت، ويقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك الصيحه الثانيه بينهم قد ايه؟ الله اعلم. هنقعد كده بين الصيحتين دي ملايين السنين، الاف السنين، الله اعلم. ورا بعض، الله اعلم. كل شيء جاي. وبعدين بعد كده الصيحه الثانيه الناس بقى فاذا هم قيام ينزلون. وقامت القيامه. ونرجع بقى للحشر والنشر والصيرات والميزان اللي احنا قلناه قبل كده. والله اعلم. هنخلص بقى الحته دي. وينطوي في كلمه الاسلام ما قد مضى من سائر الاحكام، يبقى الاسلام هو كل ما مضى من سائر الاحكام. فاكثرا من ذكرها بالادب ترقى بهذا الذكر اعلى الرتب، فاكثرا من ذكر مراتب الاسلام بالادب مع الله والادب مع المسلمين والادب مع رسول الله والادب مع كلام الله، يوم ربك سبحانه وتعالى يرفعك على الرتب، كل ما تتادب كل ما يرفعك على الرتب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا ثناء. وغلب الخوف خوفك من الله على رجائك من الله، لان هذا هو حال المؤمنين. اما حال العصاه يغلب الرجاء على الخوف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى حال العاصي الرجاء، إنما حال المؤمن الصالح الخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى حال الصالح هو الخوف الرجاء. والرجاء احنا قلنا هو الأمل مع الأخذ بالأسباب. أما الأمل بغير الأخذ بالأسباب يسمى طمع. يعني الرجاء ممدوح ومحمود. الرجاء إن كنت يبقى عندك أمل في شيء وبتاخذ بأسباب هذا الشيء يبقى اسمك عندك رجاء. إنما عندك أمل في شيء ومتاخذ بأسباب وبتبقى اسمك طماع. طمع والطمع مذموم، ولكن الرجاء ممدوح. وجدد التوبة للأوزار، وكل ما تعمل معصية جدد التوبة، لا يمل الله حتى تمل. وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. إلا القوم الخاسرون. فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافرون في روح الله في رحمة الله الخاسرون. والاثنين بمعنى الخاسر هو الكافر، الكافر هو الخاسر. وبدل التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار، وكن على آلائه شكورا. وتبقى باستمرار شاكر لله على نعمه، لا تستقل نعمة الله عليه، تكون قانع وراضي. لأن الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بخفه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاء في السخط والبذل. السعادة مش في الفلوس ولا في الصحة ولا في كثرة الأولاد ولا في النساء ولا في المناصب ولا في الأسر الكبيرة ولا في العائلات ولا في أي شيء. السعادة في الرضا واليقين، والسخاء في السخط والبذل. يكون على آلائه شكورا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وكن على بلائه صبورا، والإنسان يصبر على بلاء الله عز وجل، لأن الله مع الصابرين، ولأن الله يوفي الصابرين أجورهم بغير حساب. والصبر على بلاء الله عبادة كبيرة لا يعرفها إلا الأولياء، لا يعرف قدر هذه العبادة إلا الأولياء. يعني اللي يصل إنسان لدرجة أن يعرف إزاي يصبر على بلاء الله يبقى ولي، والي حقيقي هو اللي يعرف يصبر. لأن الصبر على البلاء هو الصبر الذي لا سقوى معه، الصبر الأولي، الصبر الجميل، الصبر الذي لا سقوى معه، راضي بقدر الله وبقضاء الله. وكن على آلائه شكورا، وكن على بلائه صبورا. وكل أمر بالقضاء والقدر، وتؤمن بقضاء الله وقدره. لأن الإنسان مخير مجبور، الإنسان مخير في الأمر والنهي، مخير في الشريعة، مجبور فيما سوى ذلك. وكل ما هو مجبور فيه قضاء وقدر، وكل ما هو مخير فيه مسؤول عنه يوم القيامة. ففي القضاء والقدر تؤمن به بخيره وشره. إن كان خيرا تحمد الله، وإن كان شرا تصبر وترضى وتقنع. وكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مقدور فما عنه مفر. متقدرش تهرب من المقدور. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تكن له مسلما كي تسلما. تكن له مسلما يعني مسلما أمرك. أنت اسمك مسلم ليه؟ لأنك سلمت أمرك لله. سلمت أمرك لله يبقى ما تختارش مع الله. لو اخترت مع الله تبقى مش مسلم، تبقى منافق. كل شيء بتختار، يقول لك يمين تقول له لا شمال، تبقى مناكف. والمناكف ياخد على دماغه. انما تبقى مسلم يعني تسلم امرك لله. يمين حاضر، شمال حاضر، على طول حاضر، مريض حاضر، في عافيه حاضر، في في فقر حاضر، في غنى حاضر، حاضر على طول، حاضر مع الله، راضي بالله، قانع بالله، تبقى والي. شفت الولاية بقى حلوة ازاي؟ سهلة، تبقى والي على طول، تبقى متوكل على الله، تكون كالريسة في مهب الريح، حيثما وضعك الله تربى. هو الولي، الولي تلاقي راضي على كل حاجة، فأخذ حظه من كل شيء ولا شيء أخذ منه حظ. هو خد حظه من كل شيء، يجيله البلاء يصبر ياخد حظه، يجيله النعماء يسكت ياخد حظه، أمره كله له خير، واخد حظه من كل شيء، ما اختلش أبدا. طالما مع الله هيكسب خلاص. ماذا خسر من وجدك وماذا وجد من خسر فقدك؟ زي ما قال ايه ابن عطاء الله، تكن له مسلما. يبقى يا مسلم انت مسلم لانك مستسلم لله، اسلمت خيارك لله عز وجل. واحنا قلنا لكم قصه الست اللي هي كانت من اهل الجنه، لما جت في رؤيه واحد كان من عباد زمان، كان يقول يا رب وريني واحده من اهل، حد من اهل الجنه في هذا الزمان عشان اختبي بيه. فجاله في الرؤيا قال له مرات جارك اللي قدامك دي من اهل الجنه. لا ست جاهله ولا بتروح الجامع ولا بتصلي ولا يريد الفريضه، ما تعرفش حاجه عن اي حاجه، يريد قاعده طول النهار تربي في العيال وتربع في العيال وتمسح في الشقه وتعمل الطبيخ وخلاص. ايه بعد هو قاعد صايم كل يوم، قايم كل يوم، قاعد طول النهار يعمل في الحاجه، يجي من اهل الجنه وهو ولا حاجه غير الحكايه دي. بس تعبه فتحيا فرصه كده يكلمه يقول لها انا شفت رؤيا بيتي كويسه انك انت من اهل الجنه، قولي لي يعني انت بتعملي ايه؟ قالت له انا حاسس عايز حاجه، يا دوب بصلي واصوم شهر اسمع كلام زوجي وبعد ما اصلي مع عيالي. ليا مش والدي. فربك سبحانه وتعالى لازم لما لا يعني يختبر عباده. أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى الرسول نفسه والذين آمنوا معه متى نصره.